ملخص كتاب فلسفة الزي الإسلامي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أحمد الأبيض. تصور القضايا الإسلامية بشكل مفصل وبإسقاط على الواقع المعيش يساعد على فهم مقاصد وغايات تلك القضايا والتشريعات الإسلامية والنظر إليها من أفق أوسع، وفهم التشابك الحاصل في الواقع يجعلها تنزل على القلب الصادق والعقل المنصف منزلها الصحيح. ننظر هنا مع الكاتب إلى قضية الزي الإسلامي نظرة مفصلة واعية واقعية لنرى الصورة بشكل أوضح. أولاً، مقدمة لا بد منها. تعد قضية اللباس من القضايا المهمة، ليست مسألة تعنى بالشكل الخارجي فحسب، وإنما هي انعكاس لثقافات وقيم وحضارات الأمم وتوجهات الأفراد. فالزي الإسلامي مثلاً على الرغم من التغيرات الزمانية والمكانية والتطورات الحضارية قد ظل محافظاً على سمته العامة وخصائصه الأساسية وضوابطه العامة، لأن له في التشريع أصلاً ومعياراً، ولأنه يمثل قيماً إسلامية معينة لا تتغير. علينا أن نؤصل ابتداءً لكون الزي يمثل أحد مظاهر التزام الإنسان المسلم بشكل عام والمرأة بشكل خاص، فنقول إن التزامه بالتشريع الإسلامي في مسألة اللباس يعد عبودية كغيرها من سائر أنواع العبوديات، وهي بهذه العبودية تتحرر من عبوديات أخرى تريد التوجهات المادية والصناعات الغربية أن توقعها في شباكها فتجعلها أسيرة مستحضرات التجميل والعمليات التجميلية ومنتجات العناية بالبشرة والملابس الجديدة المتنوعة وآخر صيحات الموضة وعروض الأزياء، بل وتحصرها في كيلوغرامات معينة حتى لا تخرج عن النموذج المطروح طولاً ووزناً. فقد حددت معايير الجمال وعد الخروج عنها خروجاً من دائرة الجمال، وهكذا نجد أشكالاً متعددة لما أسماه الإسلام بالتبرج ويصعب حصرها، فهي في تجدد كل يوم، وذلك لارتباطها الوثيق بالشهوة الإنسانية بعيداً عن الأسماء المزخرفة التي يطلقونها كالجمال والفن والموضة والإبداع. فخلف ذلك كله سعار جنسي ورغبة في استهلاك المرأة والرجل وحصرهما في أجسادهما فقط، والشهوة لا حد لها بالطبع، وبالتالي فإن أشكال التبرج لا حد لها أيضاً. ونجد على العكس تماماً من مقصود وغاية الحجاب الشرعي، فهو ذو وجهة واحدة ومقصد واحد، لا يريد بالمرأة أن تصرف غاية جهدها وتحصر قيمتها في مجرد أشياء تتغير وتتبدل كل يوم، لا يريد منها أن تصبح أداة أو شيئاً يستعمل للترويج لتلك الأفكار والمنتجات، لا يريدها أن تصبح مشاعاً متداولاً هنا وهناك، لا يريد منها أن تنشغل بهوامش الحياة وتصرف فيها جل وقتها وتفكيرها بعيداً عن الأصول والغايات العظمى، فتفسح بذلك لنفسها المجال في الحياة للعمل. والإسلام أفسح لها المجال أيضاً في الزواج لتلبي فيه احتياجاتها الفطرية للتزين. الإسلام لا يريد للمرأة والرجل على حد سواء أن يلتفتا عن الغاية العظمى والمهمة الكبرى لينحصرا في أجسادهما، بل يريد منهما أن يسجلا حضوراً بارزاً في الحياة. ثانياً، اختاري معركتك بنفسك. من الجهل وربما الحمق أحياناً أن تعتقد المرأة أنها بمنأى عن الصراعات القيمية والحضارية والسياسية، وأن لها تمام الحرية في هيئتها ومظهرها، وأنها غير ذات تأثير واضح في نمو أو تخلف تلك العملية، في حين أنها باعتقادها تلك الحرية المزيفة واقعة في عبودية المادة المروجة لها، سواء الصورة أو المساحيق التجميلية، وهي بذلك أيضاً رهن الاستهلاك للعمل والإنتاج وفي قلب الصراع، واقعة تحت سطوة الغرب الغالب المنتج، مغلقة كعامة أفراد المجتمع لملكات التفكير ومهارات الصناعة، تنتظر مثل غيرها ما يقدمه لها الصانع المتمثل في الغرب أو الدول التي تحاول أن تصطبغ بصبغتهم. لقد أصبح النموذج الغربي هو النموذج الذي يسار على نهجه وتتبع خطواته اتباعاً أعمى لا ينظر فيما وراءه ولا في أصله، فضلاً عن محاولة نقده. وبالتالي نهج المرأة لهذا الطريق صنع منها نموذجاً مشوهاً عن المرأة الغربية ونموذجاً مستهلكاً لا منتجاً داخل المجتمع الإسلامي وجزءاً من النزاعات لا مكان لها فيه أصلاً. وتصور الأمر على النقيض يساعد على الفهم. فماذا إن رفضت المرأة كل الإنتاج المقدم إليها على طبق من ذهب وزهدت في الاستهلاك وقررت أن تصطبغ بصبغة الزي الإسلامي ثم تتحرك به في مجالات الحياة المختلفة وتنزل إلى معترك الحياة عاملة لا مستهلكة وممثلة للإسلام لا شاذة عنه، أن تجمع بين التصور القيمي من خلال منظومة الإسلام وبين الشكل الظاهري الذي لم يهمله الإسلام أيضا. إن الزي بشكل عام وزي المرأة بشكل خاص يعبر عن مجموعة أفكار وقيم اتخذتها وآمنت بها. الزي ليس مجردا في الألبسة، بل إن وراءه قصة جهاد وتطور وترق في سلم العبودية، صراعا من نوع آخر أكثر جدوى. بالطبع ليس سهلا على المرأة في زمان كثرت فيه المغريات التي تزين لها وتهاجمها من كل حدب وصوب وأصبحت تراودها في أحلام اليقظة والنوم. ليس سهلا عليها أن تدير لها ظهرها وأن تخالف الواقع الغالب فكرا وعقيدة ولباسا وتنحاز إلى التصور الإسلامي. نعم، فما إن يبدأ هو حتى تجده يكسو صاحبه كلية، لكن قرار الانفصال والاقتحام صعب في بداياته. ثالثا، تصنيم المرأة. إن وضع المرأة اليوم هو نتاج لفهم قديم جدا قدم التاريخ، ونتاج لقولبة وضعت فيها المرأة وتصرفت هي وفقا لها فحوصرت فيها حتى اليوم. منذ القدم نشأت المرأة والرجل كذلك على أن جمالها محصور في جسدها فقط، وهو رأس مالها الوحيد. لماذا قلنا الرجل؟ لأن الرجل أيضا تأثر بهذه القولبة، فأصبح لا يرى ولا يقدر في المرأة جمالا غير الجمال الجسدي، وأصبحت المرأة تتصرف وفقا لذلك. اقرأ الأشعار والسير والملاحم والبطولات والأرواح التي كانت تبذل في سبيل رضا سيدات الحسن والجمال، بل حتى التحولات على مدار الأزمنة تؤكد ذلك بصورة فجة. انظر إلى التحول في الفن الإغريقي مثلا، فبعد أن كان رمز الجمال لديه مجسدا في الرجل استبدل بجسد الأنثى، والحال لا يختلف كثيرا عن حالنا اليوم إلا باختلاف الإمكانيات، بل هي اليوم بشكل واضح وصريح في الإعلانات في التلفاز وفي الشارع على اللوحات وفي كل مكان يتم اختيار المرأة ذات الجسد والقوام الممشوق المحدد بمعايير جمالية معينة هي المعيار والنسق الذي زرع في وعي كل امرأة حتمية أن تسير وفقه، وإلا فليست بالجميلة. لقد تم اختزال كل معاني الجمال في الجسد، وبشكل طبيعي بدأ الانشغال بالجنس يتصدر المشهد شيئا فشيئا مواكبة لتداعيات القولبة والصناعة التجميلية، فلم تحصر المرأة وحدها بل حصر الرجل معها أيضا. ولكي نحرر المرأة والرجل معا من عبودية هذه الأصنام، فلا بد من تأصيل مجتمعي عميق لنقتلع عبودية تلك الأصنام من جذورها ونوسع أفق المرأة في نظرتها إلى نفسها كإنسان مكرم عامل منتج مستخلف، وفي نظرة الرجل إليها كشريك له على هذه الأرض وجزء منه مكمل له وفي دورهما معا في النهوض بهذه الأمة بفهم العالم من حولهم والعمل على تغييره وإرساء القواعد الربانية فيه. رابعا، تصور الذات الإنسانية من خلال التصور الإسلامي. من مقتضيات التكريم الإلهي أن فطر في نفوسنا البحث عن ذواتنا واكتشافها وحب تكريمها وتقديرها، والبحث عما يزيد من هذه الشهوة في أنفسنا بما لا يطغى علينا وإنما بما يدفعنا إلى العمل وفق الملكات التي عرفناها من أنفسنا. وكما يقول الكاتب، فإن النفس لا تتحمل التبخيس المستمر للذات، وبالتالي فإن الإنسان في بحث مستمر عن ذاته الحقيقية وعما يحفظ له كرامته النفسية ويعلي من قيمته الإنسانية، إما من خلال اعتناق دين أو الإيمان بفكرة أو رؤية تعلي من قيمته كإنسان وتوكل إليه مهام الحياة وتضعه في تكليف عال مسيرة كل الموارد الطبيعية والسنن الكونية لأجله هو في سبيل القيام بمهمته. فهي تنظر إلى الإنسان بشكل كامل لا جزئي، تنظر إلى فكره وشعوره وقدرته ومشاعره وإمكانياته وشكله، ولا تحصره في شكله أو في شكله ومشاعره فقط، وهذا ما يقوم به الدين الإسلامي. لذلك من الطبيعي جداً ألا يهمل مسألة كمسألة الزي، فيضع لها ضوابط ويتحدث في مقاصدها، لأنها جزء من تكوين الإنسان ومن حاجته، وليست هي كل الإنسان. والإنسان حتى يشعر بقيمة ذاته وتقديرها يقوم بعمل من شأنه أن يلفت أنظار الناس إليه ليكمل ذلك النقص، بغض النظر عن طبيعة العمل. قد يكون رقصاً، قد تكون جريمة وعنفاً، وقد يكون تبرجاً. فالنظرية فطرية وطبيعية، وهي الرغبة في تقدير الذات، لكن التطبيق مناقض تماماً لما يريد الوصول إليه. بالتالي إسقاطاً على موضوع الزي، فإن اختيار المرأة للتمسك به بعد معرفة نفسها انطلاقاً من معرفتها بدينها هو اختيار لتقدير الذات التي قدرها الإسلام أولاً، واختيار لعدم الخضوع لوطأة الاستهلاك الذي يريد أن يقولبها، وترفع بالنفس عن أن تكون أداة في يد أصحاب السلطة والمال لا اختيار لها، واختيار لنزول المعترك الحياتي ومشاركة للرجل بنفس سوية مقدرة تعرف واجبها الرسالي كما تعرف دورها الحقيقي الذي اكتشفته من خلال التصور العقدي الإسلامي، والذي لولاه لتخبطت زمنا طويلا تبحث عن ذاتها في عمل أو في سوق أو في لباس أو في جسد أو في كحل وأصباغ. خامساً، اللباس والجنس. لم يغفل الإسلام بمعالجته لقضية الزي الإسلامي عن الإشارة إلى ارتباطها بقضية الجنس، بل هما قضيتان متلازمتان، والتهاون شيئاً فشيئاً في قضية اللباس نتيجته بالضرورة النزوح إلى شكل من أشكال الإثارة الجنسية. فهكذا خلقت الغرائز، تستثار بأمور معينة ليست مستورة عنا بل معروفة، وهي التي جاء التشريع بضبطها لعلمه بالآثار المترتبة على الانفلات فيها، وهي التي يلعب على أوتارها رواد الصناعة وأئمة الفجور. ركب الله في الفطر البشرية غرائز جنسية تستثار بشكل معين مختلف عند الذكر والأنثى، فما يثير أحدهما قد لا يثير الآخر. الروائح والشكل الخارجي من اللباس وبعض أجزاء الجسد المكشوفة والأخرى المستورة مثلا مما يثير الرجل، أما المرأة فنجدها تستثار مثلا باللمس أو بالكلام المعسول والغزل ونحوه، نجد الحلية مثلا مما يستثير الرجل والصوت الناعم وطريقة المشي وهكذا. فنجد التشريع الإسلامي من خلال نصوص الوحي جاء ضابطاً لكل ناحية من هذه النواحي على وجه التفصيل، مبيناً الحكمة من ذلك. انظر في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقوله سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي، وقال قولا شديدا، وغيرها من الشواهد كثير. إذن ستجد أن التصور الإسلامي يحاول التقليل من منافذ الشهوة قدر الإمكان لينصرف التركيز إلى منافذ أخرى ذات قيمة أعلى، بخلاف الواقع تجده يفتح أكثر من منفذ للشهوة في وقت واحد ويزين ويدندن حولها، فصارت الشهوة والجنس يتصدران المشهد العام حتى في أكثر الأماكن انضباطاً وجدية، وكل ذلك من خلال اللعب الصناعي على المثيرات التي سبق أن ذكرناها. فالتشريع يضع هذه القضية في موضعها المناسب ويقدرها قدرها، والواقع الاستهلاكي يعلي من قيمتها جداً ويلفت النظر إليها بشتى الوسائل والطرق. التشريع يترفع بالإنسان عن الحياة المادية ويعلي من قدره ومهمته كمستخلف على هذه الأرض، والواقع مستغرق في المادية إلى حد النخاع حتى ضاعت معه القيم العليا السامية. وختاماً، لابد أن نشير في الختام إلى حال يكثر تبنيها في المجتمع من قبل الأسر قبل بناتهن، وهو اعتبار التبرج وإظهار بعض من المفاتن بشكل ما وسيلة في سن معينة للزواج واقتناص الفرص الذهبية، وهو ما نراه كثيراً في الأسواق والتجمعات والمناسبات، غاضين الطرف عن المصائب والبلايا التي ستقع ووقعت بالفعل، والأمثلة لا حصر لها، فظاهرة مجتمعية كهذه لابد لها من صحوة مجتمعية أيضاً.